التجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا، وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله. سوف نستأنف إن شاء الله الدرس، نتمم الدرس الذي بدأناه في الحصة الماضية أو في الدرس السابق، وكنا تكلمنا عن فصل ياءات الإضافة، وهو يعني فصل لابد أن نعرف مذهب القارئ الذي نقرأ له في هذا الباب. وقلنا إن ابن بري رحمه الله قال: القول في الياءات للإضافة فخذ وفاقه وخذ خلافه، يعني هو سيذكر لنا كما قلنا في الدرس السابق يعني ما اتفق عليه قالون وورش في ياءات الإضافة وما اختلف فيه، وبينهما بعض الخلاف، يعني قسم هذا الباب إلى ثلاثة أقسام. يعني ياءات الإضافة في القرآن الكريم كله بالنسبة لجميع القراء هناك قسم اتفقوا على إسكانه وهو الأكثر لأنه جاء على الأصل، وقسم اتفقوا على فتحه وكذلك قالون وورش، وقسم اختلف فيه يعني فمنهم من فتح ومنهم من أسكن الياء. وقلنا إن ياء الإضافة يعني في اصطلاح القراء هي ياء المتكلم التي تدل على المتكلم، وحيثما وقعت هذه الياء يجوز أن يدخل في محلها الهاء والكاف، فنقول نفسي نفسك نفسه أو نفسه، يعني لا يحزنني لا يحزنك لا يحزنه، يعني يجوز إدخال الكاف والهاء محل هذه من علامات هذه الياء الإضافة، وهي قلنا من علاماتها كذلك أن تكون ثابتة في خط المصاحف العثمانية، لا تكون محذوفة، يعني تكون ثابتة يعني مرسومة في خط المصاحف، ليست هذه الياء الصغيرة الزائدة، هذه تسمى زوائد سوف نتكلم عنها فيما بعد. أما هذه الياءات فالخلف فيها بين الفتح والإسكان، وهي تأتي في الأسماء، تكون في الأسماء مثل نفسي ذكري أمري، يعني وتكون في الأفعال كذلك مثل فطرني لا يحزنني، وفي الحروف كذلك إني مني أني، يعني ففي الاسم تكون مجرورة المحل، وفي الفعل تكون منصوبة المحل، وفي الحرف حسب عمل الحرف إما منصوبة المحل أو مجرورة المحل، يعني حسب الحرف هل هو حرف نصب أو حرف جر. يعني هذه هي الياء التي يطلق عليها القراء ياء الإضافة يعني في اصطلاح القراء. واختلف هل الأصل فيها الإسكان أو الأصل فيها الفتح، ويعني الشارح قال بأن الأصل فيها الإسكان، هناك من اختار الإسكان وهناك من قال يعني لا أصل، ليس هذا أصلها ولا هذا، بل هما أصلان، يعني أصل السكون والأصل الثاني هو الفتح، لأنها يعني ضمير و الضمير يكون ساكنا، فالأصل فيها السكون ويعني حركت بالفتح لخفة الفتح. والياء الأصلية يعني هي التي تكون من أصول الكلمة ليست ياء إضافة، الياء التي تكون في يعني لاما للكلمة، يعني كما عرفنا قبل في الدروس السابقة يعني نزين الكلمة بفاعلة، يعني ليس بمعنى أنه فعل ولكن يمكن أن يكون اسما ونزينه بفاعلة، فنعرف الحرف الأول من الكلمة والذي هو وسط الكلمة والذي هو آخر الكلمة، فلا بد يعني هذه الياء التي تكون من أصل الكلمة ليست ياء إضافة، مثلا يهدي يجتبي، هذه أصل في الكلمة، يعني ليست ياء إضافة لا تدل على المتكلم. الياء الإضافة هي التي يعني تدل على المتكلم، نقول أنا فطرني من، يعني تدل على المتكلم، نفسي أنا، يعني تدل على المتكلم، هذه هي ياء الإضافة التي فيها يختلف فيها القراء في القرآن بين الفتح والإسكان. مثلا هناك من يقول فطرني، فطرني يعني الفتح والإسكان، فهذا هو الخلاف الذي يكون في هذه الياءات، والخلاف فيها يكون إذا كان الحرف الذي قبل الياء متحركا، لابد أن يكون الحرف الذي قبل الياء الذي قبل الياء متحركا، إذا كان ساكنا سواء كان يعني خفيفا أو مثقلا، مثلا هدايا عصايا، يعني هذه فيها الفتح فقط يعني لا تسكن. إذا كان يعني مشدد مثلا لدي، ها بيدي مثلا، هذه فيها الفتح فقط، ليس فيها خلاف بين القراء، يعني سوى في كلمتين قلنا في قراءة حمزة جاءت هذه الياء المشددة جاءت متحركة يعني بالكسر، جاءت مكسورة في صورة قلنا بمصرخي، نعم بمصرخي، نعم نعم جاءت في قراءة حمزة بالكسر، ما أنا بمصرخيكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل، نعم. فهذه جاءت في هذا الموضع فقط، وكذلك جاءت كلمة يا بني بالكسر ولو أنها مشددة في قراءة عاصم في موضع وفي قراءة حفص في موضعين، فيعني هذه فقط التي جاءت من هذه اللغة وهي لغة بني ربوع، هما بطن من بطون قبيلة بني تميم، يعني جاءت فيها على هذه اللغة. وبالنسبة لفتح الياء وإسكانها هي كذلك لغتان من لغات العرب، يعني هناك من يتكلم بفتح الياء وهناك من يتكلم بإسكان ياء المتكلم، هي لغتان مشهورتان من لغات العرب، وهناك من يفتح عند الهمز ويسكنها عند الحروف أخرى، وعلى هذه يعني هاتين اللغتين جاءت قراءة القراء جميعا، يعني هناك الذي يكثر من فتح ياءات الإضافة مثل إمامنا نافع فهو من المكثرين من فتح هذه الياءات، وهناك من له قلة يعني يقل من فتح الياءات مثل قراءة عاصم مثلا أو الكسائي، يعني 14 19 في جميع القرآن، وهناك من لا يفتح ياء الإضافة يقرأ بالإسكان في جميع القرآن سوى ياء واحدة، مثلا في قراءة حمزة فهو يفتح ياء واحدة في كل القرآن، كل ياء الإضافة عنده فيها الإسكان، ليس عنده فتح في ياء الإضافة، ويفتح محياي ومماتي، يعني يفتحها في القرآن فقط، يعني في هذا الموضع في سورة الأنعام فقط، يعني فهذا هو الاختلاف بين القراء، يعني بين الفتح والإسكان. وهذه الياءات يعني هي مقسمة إلى ثلاثة أقسام كما قلنا، يعني قسم اتفقوا على إسكانه وهو الأكثر، وقسم اتفقوا على فتحه وهو 11 كلمة في 18 موضعا، ورأيناها يعني مواضعها في الدرس السابق، وقلنا إن المختلف فيه 212 ياء بخلف، هناك من عدها 214 وهو الإمام الداني، يعني زاد موضع النمل لأن هذه آتاني ما آتاني الله، يعني هذه مختلف فيها لأنها يعني غير ثابتة في الرسم، يعني إنها غير ثابتة في الرسم، وإنها تحذف، هناك من يحذفها في الوقف، وإن ولأنها تفتح في الوصل، يعني هي ياء الإضافة هي التي تفتح، أما الياء الزائدة لا تفتح، ولذلك هناك من عدها في الزوائد وهناك من عدها في ياء الإضافة. الإمام الشاطبي رحمه الله عدها 212 ياء، وفي ذلك يقول: وليست بلام الفعل ياء إضافة، يعني هذه الياء الإضافة ليست من أصول الكلمة، ولا هي من نفس الأصول فتشكلها، يعني لا ليست من أصل الكلمة فتختلط بها، ولكنها كالكاف والهاء، يعني هي كالكاف والهاء، أينما دخلت الكاف والهاء يجوز، يعني أينما كانت هذه الياء يجوز إدخال الكاف والهاء، يرى للكاف والهاء مدخلا، يعني أينما أتت هذه الياء. وعدها قال: وفي 200 ياء وعشر منيفة وتنتين خلف القوم أحكيه مجملا، يعني في 212 ياء خلف القراء بين الفتح والإضافة، والعفو بين الفتح والإسكان في هذه الياءات 212. ويعني زيادة على هذا التقسيم الذي يعني نقسمه لنعرف القسم الذي يتفق عليه القراء والقسم الذي يختلف فيه، فالقسم المتفق عليه إما الفتح وإما الإسكان، والقسم المختلف عليه يعني هو 212 التي اختلفوا فيها. يعني هذا القسم المختلف فيه أيضا يعني مقسم، هي الياء الإضافة إما أن يكون بعدها همز أو حرف ساكن أو حرف متحرك، يعني هذا الذي يكون بعد ياء الإضافة، إذا كان بعدها همز إما أن يكون مفتوحا أو مضموما أو مكسورا، إذا كان حرف ساكن إما أن يكون ألف وصل مصاحب للام التعريف، إما أن يكون ألف وصل غير مصاحب للام التعريف، يعني ورأينا هذه الأمثلة في الدرس السابق، وإما أن يكون سائر الحروف الأخرى. يعني فمذهب إمامنا نافع من روايتيه هو أنه إذا كانت ياء الإضافة بعدها همزة قطع مفتوحة فهو يفتحها في كل القرآن سوى مواضع معدودة، يعني بضع مواضع، قلنا 5 مواضع بالتحديد، يعني 3 في رواية ورش وموضعين في رواية قالون، يعني فهو له الفتح في هذا الباب، يفتح كل ياء إضافة بعدها همزة قطع مفتوحة، مثلا إني أعلم، إني أرى، يعني فهذه الهمزة هذه الياءات كلها يفتحها إذا كانت بعدها همزة قطع مفتوحة، وكذلك إذا كانت بعدها همزة قطع مضمومة فيفتحها كذلك في مواضعها، نعم يفتحها، يعني هنا ينفرد، قالوا نافع ليس ورش، يعني ينفرد قالون بفتح ياء الإضافة، إذا نافع هو الذي ينفرد، يعني إذا قلنا نافع فمعناه ورش وقالون، يعني إذا رأينا ياء الإضافة مفتوحة وبعدها همزة قطع مضمومة فنعرف أنك وفتحت الياء نعرف أنك تقرأ إما برواية ورش أو برواية قالون أو راوي آخر للإمام نافع، مثلا إني ألقي إلي، يعني فهذه بعدها يعني همزة قطع مضمومة فهي فيها الفتح في هذه المواضع العشر، يعني جاءت 10 مواضع في جميع القرآن فيها ياء إضافة بعدها همزة قطع مضمومة، ولكن هناك موضعان اتفق القراء على إسكانهما وهما في سورة البقرة: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، بعهدي أوفي، يعني لا أحد يفتح هذه الياء، ولو أنها بعدها همزة قطع مضمومة. وكذلك في سورة الكهف آتوني أفرغ عليها، آتوني أفرغ، يعني هذا الموضعين اتفق القراء، ليس يعني نافع فقط، اتفق القراء على إسكان هذين الموضعين. وأما العشرة مواضع الباقية التي فيها ياء إضافة بعدها همزة قطع مضمومة فيفتحها نافع وحده في جميع القرآن، يعني انفرد بها، ويعني نقول انفرد هناك لجميع القراء بعد الانفرادات، يعني نجد مثلا قارئ يقرأ وحده يعني كلمة في القرآن الكريم يقرأها بأداء يعني مغاير لسائر القراء، ينفرد بتلك القراءة، يعني كل القراء عندهم بعض الانفرادات. فإذا جاءت يعني همزة قطع مكسورة كذلك يفتحها الإمام نافع رحمه الله، مثلا ستجدني إن شاء الله، ستجدني إن شاء الله، إن أجري إلا على الله، يعني هذه جاءت في 52 موضعا في القرآن الكريم، فتحها كلها نافع، يعني كلها هذه 52 كلها فتحها في القرآن الكريم إلا موضعا واحدا في سورة يوسف من رواية قالون، استثناها من رواية قالون، نعم، وهي بيني وبين إخوتي إن ربي، يعني إخوتي إن، يعني هنا الهمزة مكسورة، فهنا اسكنها قالون، يعني أما ورش فيفتحها بين إخوتي إن ربي لطيف، يعني نحن نقرأها بالفتح في رواية إمامنا ورش رحمه الله. وكذلك إذا جاءت ياء الإضافة بعدها همزة قطع مصاحبة للام التعريف، قلنا إما أن تأتي بعدها همزة قطع يعني منفردة أو مصاحبة للام التعريف، فإذا جاءت مصاحبة للام التعريف فالإمام نافع يفتحها في كل القرآن، يفتحها في كل القرآن. وأما إذا جاءت بعدها همزة وصل يعني منفردة غير مصاحبة للام التعريف، مثلا إني اصطفيتك أخي اشدد به أزري، يعني هنا غير مصاحبة للام، فهي همزة وصل منفردة غير مصاحبة للام التعريف. فهذا الموضع في سورة طه، وهذا الموضع إني اصطفيتك في سورة الأعراف، ويا ليتني اتخذت في سورة الفرقان، يعني فهذه المواضع أسكنها الإمام نافع، هذه الثلاثة مواضع، يعني حيثما جاءت هذه الياء الإضافة بعدها همزة وصل منفردة وهي سبعة مواضع، فالإمام نافع يفتحها إلا هذه الثلاثة مواضع التي ذكرنا، هذا الموضع الذي في سورة طه وفي الأعراف وفي الفرقان، هذه الثلاثة يسكنها، أما باقي الياءات التي بعدها همزة وصل أو ألف وصل فيفتحها في القرآن، مثلا من بعد يسمه أحمد، يعني من بعد يسمه هذه ألف وصل بعد ياء الإضافة، فهو يفتح هذه المواضع إلا هذه الثلاثة مواضع. ووصلنا إلى يعني وقفنا هنا عند ياء الإضافة التي بعدها سائر الحروف، سائر الحروف إذا كان بعدها حرف يعني غير همزة قطع وغير ساكن، يعني غير ألف وصل منفردة أو مصاحبة للام التعريف، يعني سائر الحروف، وهي جاءت في 30 موضعا في القرآن الكريم، يعني هذه بالعكس الذي قلنا يفتحها كلها، يفتحها إلا هذا الموضع، هذه بالعكس يسكنها كلها إلا سبعة مواضع، وهذه المواضع السبعة اتفق قالون وورش على فتحها، وهي بيتي للطائفين في سورة البقرة وفي سورة الحج، وجهي لله في آل عمران، وجهي للذي فطر، فطر السماوات في سورة الأنعام، مماتي لله في سورة الأنعام، ومالي لا أعبد الذي فطرني في سورة ياسين، ولي دين في سورة الكافرون. هذه السبعة اتفق قالون وورش على فتحها، ولكن الإمام ورش زاد أربعة مواضع أخرى انفرد بفتحها. فيعني هنا في رواية ورش الإمام ورش أكثر فتحا لياءات الإضافة من الإمام قالون، وانفرد الإمام ورش بفتح أربع ياءات زيادة على هذه السبعة، وهي وليؤمنوا بي لعلهم، يعني في سورة البقرة لعلهم يرشدون، ولي فيها في سورة طه، ولي فيها مآرب أخرى يعني في سورة طه. يعني هما يذكرون يعني الأمثلة قصيرة يعني الياء فقط والكلمة التي بعدها، لماذا يعني يقتصرون على هذا المثال القصير؟ لأنه ربما كانت ياء أخرى قبل هذا الموضع أو بعده فتختلط بالياء المقصودة بالمثال الذي يجب أن نعرف الياء بالضبط التي فيها الخلف. وقلنا وليؤمنوا بي في سورة البقرة، ولي فيها في طه، ومن معي من المؤمنين في الشعراء، وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون، نعم في الدخان. يعني هذه الأربعة مواضع فتحها ورش وأسكنها قال. يعني هو الإمام بن بري سيذكر المواضع التي يعني يسكنها قالون انفرد بها، هو لم يذكر يعني في القصيدة يعني هذه الياءات التي يعني فيها همزة قطع مفتوحة أو مكسورة أو يعني لم يذكر هذه، بل ذكر يعني المواضع التي أسكنها قالون. وأنت تعرف بالضد أن المواضع الأخرى اتفقوا عليها، يعني إذا لم يقل لك اختلفوا فمعناها اتفقوا، إذا قال قالون أسكن هذه الياءات فمعنى أن ورش فتحها، يعني لا يحتاج أن يعني يقول أنه فتحها. فتعرف يعني كمنهجي الإمام الشاطبي رحمه الله، إذا قال لك حكم فتعرف بالضد أن الحكم الآخر للقارئ أو القراء الآخرين. مثلا إذا قال لك ورش يفتح هذه الياء وسكت، معناه أن القراء الآخرين كلهم يسكنونها. والحاصل يعني الحاصل من هذا الياءات التي ذكرنا بالتفصيل في الدرس السابق، أن نافعا من روايتيه رواية قالون وورش كان يفتح كل ياء إضافة مما اختلف فيه القراء إلا 24 ياء، إلا 24 ياء أسكنها من روايتيه. يعني اتفق ورش وقالون على إسكان من 212 24 ياء، واختلف عن ورش في محياي بصورة الأنعام بين الفتح والإسكان. فهو روى يعني هنا كل المؤلفين في القراءات يقولون عن إمامنا ورش أنه روى الإسكان عن شيخه واختار الفتح لنفسه، يعني يقولون هذا الموضع فقط هو الذي خرج فيه ورش عن شيخه نافع، ولكن يعني وليس خروجا بل هو اختيار. يعني مثلا نعرف أن الإمام نافع رحمه الله يعني كان يقرأ الناس في المسجد النبوي جهاء كما قلنا في أول هذه الدروس، جهاء 60 سنة وهو يقرأ الناس القرآن بالمسجد النبوي الشريف، وكان طبعا يعرف كل القراءات وكل الوجوه، ولكنه اختار لنفسه. والإنسان لا يمكن أن يقرأ القرآن بكل القراءات في مرة، يعني بجمع القراءات كلها، لابد أن يختار ليس قراءة بل رواية، يعني يتعبد بها، يصلي بها، أو يصلي أحيانا بهذه الرواية وأحيانا بهذه الرواية. لا يمكن أن نقرأ كل الروايات مرة واحدة، يعني نقرأها في إذا في التعلم في جمع القراءات يعني، ولكن لا يمكن أن نصلي بجمع القراءات أو نتعبد نقرأ القرآن به، ولكن لابد أن يختار الإنسان رواية واحدة، أي رواية، كل الروايات متساوية في الصحة وفي الحسن، فكلها يعني مروية عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا فرق بينها. حفص، نافع، ورش، قالون، البزي، قنبل، أي رواية قرأت، السوسي، أي رواية قرأت من رواية 14 أو 20، فأنت تقرأ القرآن كما أنزل. فهذه الكلمة محياي بصورة الأنعام، يعني هي فيها وجهان، فيها الفتح والإسكان، محياي ومماتي لله، محياي ومماتي لله، يعني يجوز فيها لورش الوجهان. ويعني في كتب القراءات يقول يعني أن الرواية التي روى عن شيخه نافع هي الإسكان، ولكنه اختار لنفسه الفتح، يعني كان يحب أن يقرأ بالفتح، هذا هو يعني المقصود. وهذا لا يعني أنه لم يرويها عن شيخه، وإنما يمكن أن يرويها عن شيخ آخر يعني لا بأس ويقرأ بها، ولكن يعني هذا ما ذكر في كتب القراءات. وأما قالون كذلك اختلف عنه في ياء واحدة في سورة فصلت، ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى، يعني هذه إلى ربي إن، ربي إن، يعني هذه هي الياء التي اختلف عن قالون فيها بين الفتح والإضافة. وهذه الياءات التي اتفق ورش وقالون على إسكانها هي كما قلنا في جميع هذه الياءات هي 24 ياء، اتفق معا على إسكانها في جميع القرآن. وزاد الإمام قالون 9 ياءات أسكنها. حين نقول يعني قالون زاد 9 ياءات على هذه 24 ياء، فمعنى أن ورش فتح، فيكون ورش أكثر فتحا لياءات الإضافة من قالون. فهذه 24 ياء التي فتحها الإمام نافع يعني من رواية قالون وورش من هذه 212 ياء هي الأولى في سورة البقرة، فاذكروني أذكركم، وفي سورة الثانية في سورة الأنعام، وأن هذا صراطي مستقيما، والثالثة في سورة الأعراف، فأرسل معي بني إسرائيل، معي بني إسرائيل، نعم. وإني اصطفيتك في سورة الأعراف، ولن تقاتلوا معي عدوا في سورة براءة، وما كان لي عليكم من سلطان في إبراهيم، معي صبرا في 3 مواضع في سورة الكهف، يعني هذه معي يعني لا كما قلنا في مسألة الانفراد، هذه معي يفتحها حفص فقط، حفص يعني يفتحها يعني ينفرد بها، من ورائي وكانت في سورة مريم: هارون أخي اشدد بي، يعني أخي اشدد، يعني هذه بعد همزته وصل. هذا ذكر من معي وذكر في سورة الأنبياء. يا ليتني اتخذت في الفرقان، إن معي ربي في الشعراء، ما لي لا أرى الهدهد في النمل، أرسله معي ردا في القصص، إن أرضي واسعة في العنكبوت، ولي نعجة في صاد، وما كان لي من علم في صاد كذلك، ذروني أقتل موسى في غافر، أدعوني أستجب لكم في غافر كذلك، أين شركائي قالوا في فصلت، يا عبادي لا خوف في الزخرف، ولمن دخل بيتي مؤمنا في سورة نوح. هذه هي 24 آية التي اتفق الإمام قالون وورش على إسكانها في سائر القرآن. أما باقي الآيات الإضافة فكلها فتحها الإمام نافع، وزاد قالون على هذه الآيات 24 تسع آيات أسكنها وفتحها طبعا ورش. وفيها يقول الإمام بن بري رحمه الله: سكن قالون من الآيات تسعا أتت في الخط ثابتات، يعني هنا يشير إلى أن ياء الإضافة تكون ثابتة في الخط. وليؤمنوا بي تؤمنوا لي إخوتي، ولي فيها من معي في الظلة، وياء أوزعني معا وفي إلى ربي بفصلت خلاف فصلة. هنا يقصد وليؤمنوا بي في سورة البقرة، يعني فحين نقرأها برواية ورش نقرأ وليؤمنوا بي لعلهم، وليؤمنوا بي، أما إذا قرأنا لقالون عفوا فنقرأ وليؤمنوا بي لعلهم، هو لا يبدل بل يحقق، يعني لا يبدل الهمز، نقرأ وليؤمنوا بي. تؤمنوا لي في سورة الدخان كذلك اسكنها، إخوتي في سورة يوسف، ولي فيها مآرب، يعني هذه في سورة طه، يقرأ ولي فيها مآرب أخرى، ولي فيها مآرب أخرى، يعني في رواية إمامنا ورش. من معي في الشعراء في الظلة، وهي يعني أشار إلى موضع الشعراء لكي لا تلتبس بموضع آخر في القرآن، يعني هو يحددون الموضع المختلف فيه لكي لا يلتبس بموضع آخر. وكذلك أوجعني معا، يعني أن أوجعني جاءت في موضعين في القرآن الكريم، في سورة النساء وفي سورة في سورة النمل وفي سورة الأحقاف، أوزعني أن أشكر، يعني فإذا قرأنا لورش نقرأ أوزعني أن أشكر نعمتك، أما قالون أوزعني أن أشكر، يعني ولا يفتح هذه الياء بل يسكنها. والموضع الذي عنده فيه الخلاف هو ولئن رجعت إلى ربي في فصلت، يعني قال فيها خلاف فصل، فيها خلاف فصل، والوجهان يعني مقروء بهما صحيحان ذكرهما الإمام الشاطبي رحمه الله، والداني كذلك ذكر هذا الخلاف في هذا الموضع للإمام قالون، والمقدم هو الفتح وهو الأشهر عنه. المقدم، احنا قلنا المقدم في الأداء هو الفتح في هذا الموضع، ولكن يمكن أن نقرأ بالإسكان، يعني ليس معنى المقدم في الأداء لابد أن نقرأ به، ولكن يكون المقروء به هو الإسكان، والمقدم في الأداء هو الفتح. قلنا المقدم في الأداء هو يختار إما أن يكون هو الأشهر عن القارئ، إما أن يكون هو الأصل في الكلمة، ولذلك يقدمونه عند القراءة بجمع بالوجوه، يعني بالتحريرات بجمع القراءات. ومحياي كذلك يسكنها، قالوا عنده فيها وجه واحد هو الإسكان. وأما ورش فقلنا مذهبه في هذا الباب. وهذه الياءات التي للإضافة، قال الإمام الداني بالنسبة لعلة فتحها وإسكان هذه الياءات، يعني لماذا مرة يفتحونها ومرة يسكنونها. حين يقرأ القارئ يعني مرة في هذا الموضع بالفتح مرة بالإسكان، هو يجمع بين اللغتين، مرة يقرأ بهذه اللغة ومرة يقرأ بهذه اللغة. فقال الإمام الداني في إيجاز البيان، يعني هذا إيجاز البيان يعني ذكرها في شرح الإمام المنصوري، يعني شرح الضرر اللوامع للمنصوري رحمه الله، يعني قال عن الإمام الداني أنه قال في إيجاز البيان: والعلة في فتح ياء الإضافة وفي إسكانها أنهما لغتان مشهورتان للعرب. وقال رحمه الله تعالى عن قراءة نافع أن إمام نافع جمع بفتحه الياء في موضع وإسكانه إياها في آخر بين اللغتين جميعا ليرى جوازهما واستعمالهما، يعني أنه يجوز الفتح ويجوز الإسكان. هذا مع اتباعه في ذلك الرواية التي رواها عن شيوخه، يعني ليس معنى هذا أنه يعني يختار، لكنه لابد يعني يختار أن يجمع بين اللغتين، ولكن لابد من الرواية أولا ثم الاختيار بعد ذلك. يعني وآثر الفتح مع الهمزة، لأن المشهور في اللغة العربية أن العرب يختارون فتح هذه الياءات مع الهمزة. وفي ذلك يقول الشاعر زهير بن أبي سلمى: بدا لي أني لست مدرك ما مضى، يعني ففتح الياء مع الهمزة، بدا لي أني لست مدرك ما مضى، ها؟ بدا لي أني لست، هنا أسكنها أني لست لأن لست بعدها همزة، فجمع بين اللغتين. ولا سابقا شيئا إن كان جائيا، يعني وهذا هو الشعر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أصدق كلمة قالها شاعر: وهي كل شيء ما خلا الله باطل. يعني ويعني لم يتمم الشطر الثاني للبيت، والشطر الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.